فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا وما من غائب كتاب مبين إن توكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم Thank you.